الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار، وفصل جديد من فصول المعاملات، واليوم مع الوكالة. وقول المؤلف: وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما، فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة شروط: بثمن المثل، وأن يكون نقدا، وبنقد البلد، أيضا. ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر على موكله. بنقد البلد وبنقد البلد أيضا. أن يكون نقدا وبنقد البلد أيضا. ما قلت كده ولا إيش؟ لا، أن يكون نقدا وبنقد البلد أيضا. نعم. ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر على موكله. ولا يقر على موكله. إيش؟ يقر به. يقر به. هي تمشي به، لأنه هي الأصل كما سيأتي إن هو الموكل يجعله يقر عنه، ولا يقر به على موكله. صح، ماشي، صحيح. هي تمشي، يعني هو الزيادة. حتى بعد كان فصلها بيقول المقر به ضربان. أيوة. لا، ده فصل تاني، الإقرار. لا لا لا، ده دي غير تلك. لا لا، غيره، ده فصل جديد الإقرار. ده مسألة أخرى. الموكل سيأتي معنا الآن في النهاية خالص بأنه ما يقولش لموكله لموكل وكيلي اذهب فأقر بالنيابة عني، وده اللي يقصده في مسألة معينة، ما يقر بالنيابة عنه يعني. طيب، الوكالة نقول هو ايش؟ قال الوكالة بفتح الواو وكسرها، يبقى وكالة وكالة، تأتي بفتح الواو وبكسر الواو. قال: وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الاصطلاح تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته. ممكن تاخذ تعريف، يعني هو بس تغيير في الكلمات. أنا ممكن نقول تفويض شخص ما له فعله، تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. تاني، تفويض شخص ما له فعله، على بعض هذه، التفويض شخص يعني اللي بيفوض هو الشخص الذي له أن يفعله، ما له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. هل أشرح التعريف؟ أو خلينا نقول ما أصل التعريف فيه الشروط. هو الأصل أن الوكالة أنك بتفوض شخص، بتفوضه في إيش؟ في أمر أنت أصلا يمكن أن تفعله. هذا الأمر أنت ممكن، يعني ممكن تبيع أو تشتري، لأنك مكلف. لكن لذلك سيأتي معنا الصبي والمجنون ما يقدرش يبيع ويشتري، فليس للصبي والمجنون أن يوكل. فيبقى الأصل في الوكالة بأنه شخص يستطيع أن يفعل شيئا، هو في الأصل سيفعله، فيوكل ينيب غيره أن يفعله عنه بشرط في حياته. يبقى عندنا شرطين في المسألة: أولا أن يكون الشخص هو أصالة يستطيع أن يفعل هذا الشيء، يعني له شرعا أن يفعله. ثانيا، أن لما ينيب غيره ينيبه في حياته، لأن لو قلنا ينيبه بعد موته هتكون وصية. يعني الآن أنا قلت لك الآن خذ 100 جنيه يا عمر وزع على فقراء الحي، فأنا أقدر أنا أتصدق ليه وليه أوزع، فأنا أنبت عمر عن يوزع. لكن قلت له الآن في حياتي، لو قلت له خذ 100 جنيه ووزع على فقراء الحي بعد موتي، هذه ليست وكالة، هذه وصية. لذلك هم يقيدون هنا في التعريف أمران، أن الأمر الأول أن الفعل يستطيع أن يفعله الشخص الموكل أولا. فلما قلنا يستطيع، لأن ذلك هو قال في التعريف كمان إيش؟ مما يقبل النيابة، وهذا تحديد أفضل يعني من أنا قلت الآن يعني ليه قال مما يقبل النيابة؟ ليخرج الأمور التي لا تقبل النيابة، اللي هي العبادات. أحسنت، لأن العبادات ما ينفعش أن واحد قال يكون النهاردة تعبان والجو ساعة فراح أقول له عمر معاش عمر تفضلي وصلي الظهر أحسنت تعبان النهاردة، أو غدا في صوم عليا أصوم أنت بنيابة عني عشان مش قادر أصوم بكرة. الأصل عندنا في العبادات عدم النيابة إلا الدليل الذي جاء بالاستثناء كالحج والعمرة الصوم عن الميت طبعا نتكلم، والحج والعمرة عن العاجز حتى أيضا، والصدقة مثلا، لكن الأصل في العبادات عدم النيابة والدعاء طبعا. نعم، لأن هو نتكلم عن العبادات التكليفية كمان يعني اللي هي اللي فنقول، والدعاء طبعا ذا ورر فيه. ذاك قال وتفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة، لأن فيه أمور لا تقبل النيابة. قلنا كل العبادات الأصل فيها إلا طبعا في استثناءات كمسألة الزكاة، توزيع الزكاة هي على الخلاف في عبادة مالية يعني إن الزكاة لكن هي عبادة، لكن في جواز إنك توكل غيرك في توزيع الزكاة، وهذه استثناء أيضا كمان إن جاء فيها النص فيها، لكن ما فيش توكل غيرك ليصوم أو ليصلي، وهذا طبعا هو بيوزع فقط الزكاة وليس يخرج الزكاة، لأن الزكاة خارجة من مالك أنت أصالة. إذن تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. قال الأصل فيها قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة فلينظر، إلى آخر الآيات في سورة الكهف، بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم، وغيرها من طبعا في آيات أخرى وأتى وغيرها من السنة، حديث عروة البارقي المتقدم وحديث عمرو بن أمية الضمري لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها. بل قال القاضي حسين وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى. وأيضا من قوله تعالى فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فكأن الحكم هنا من الأهل وحكم من أهلها وكالة عنهم في مسألة الصلح، هذه أيضا نزل فيها الوكالة. وأيضا قول يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا، الله عز وجل يعني يحكي لنا عن يوسف عليه السلام ذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي، هذه وكالة أيضا تأتي فيها معنى الوكالة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث كما جاء في الصحيحين السعاة، كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة، وهذه وكالة أيضا من الإمام للسعاة. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه لما أراد جابر الخروج إلى خيبر فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت استأذنه للخروج إلى خيبر، فقال إذا ذهبت إلى هناك أو إذا لقيت وكيلي، إذا لقيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا من تمر، فإن ابتغى آية يعني علامة فضع يدك على ترقوته، كانت هذه العلامة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عامله، فقال فضع يدك على ترقوته يعني إذا طلب أمارة. فأشار من الحديث أنه قال إذا إلى وكيلي في خيبر جابر. نعم، ف قال أردت الذهاب إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه فقال إن أتيت وكيلي في خيبر أو بخيبر فخذ منه 15 وسقا من تمر، فإذ ابتغى آية فضع يدك على ترقوته. طيب، وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضميري في قبول نكاح أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة، كان وسيط بينهما في قبول نكاح ميمونة أيضا. وحديث هو قال عروة البارقي في شراء الشاه، لو تصرف الفضولي بنسميه عندنا في المسألة، لما عروة البارقي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاه درهم وقال اشتري شاه، فذهب إلى السوق واشترى شاتين نعم بدرهم، ثم باع أحدهما بدرهم ورجع بالشاة والدرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وكيل كان، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كان خطيب لجليبيب صلى الله عليه وسلم. يجي وكاله ولا لجليبيب، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، هو أقلهم زوجوه ووسيط كان. كان وسيط، لكن سيدنا جليبيب ما وكلوش عشان كده. لا لا نعم، صلى الله عليه وسلم هو اللي وكل سيدنا جابر. لا مش جابر، ده ده ده ميمونة وأبو رافع. أبو رافع نعم، ووكل عمرو بن أمية في في في قبول نكاح حبيبة. ممكن نقض على زيد هو وكل زيد في خطبة زيد. لا لا لا، مفيش الكلام خلاص، مفيش عشان ما تقعدوش تلفوا في السنة، هي أدلة كتيرة ممكن تطلعوا، بس يعني احنا هو شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع، هو راح كان وسيط وكله بعد ذلك في في في في في في العقد في أمية في ميمونة رضي الله عنه، اللي قال فيها ابن عباس زوجها ومحرم، قصة معروفة وابن عباس واهم فيها رضي الله عنه. طيب، ثم أجمعت الأمة قلنا على جواز التوكيل لأن الناس تحتاج إلى ذلك، وأن هذا من باب أيضا قول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، قلنا ذلك خلاص، بينا التأصيل في مسألة الـ الـ الـ الـ الوكالة وكيف إثباتها بالشرع والقيود التي فيها، وأن الوكالة في العبادات لا مدخل لها، لا مدخل للوكالة في العبادات، يعني ما فيش وكالة قلنا في الطهارة وقال في الصلاة ولا غير ذلك. طيب، إلا شيخ ورد دليل الحج نفسه، ورد الأصل في العبادات، عدم النيابة. في دليل يعني زي الحج يعني. طيب، احنا قلنا الاستثناء فقط نيابة في الحج وفي العمرة اللي مات عنه وليه، من مات عليه صام يصام عنه وليه، وغير ذلك الصدقة ممكن، لكن الأصل ان ما فيش وكالة في العبادات. نعم، لكن الوكالة هنا تكون في الخصومات، مثلا في إثبات الأموال كما سيأتي معنا، يعني لأن الخصومات مثلا انه ورد عن سيدنا علي لما كان له منازعة فوكل عقيل، قال وكلت عقيل ابن أبي طالب، قال ما قضي له فهو لي وما قضي عليه فهو علي، كان في خصومة وأرسله وكيلا عنه، فهذه ممكن أن ترسل أحد في الخصومة، عليه خصومة في مجلس فأنت لا تذهب، وأرسلت وكيل لك وهو ما سيحكم له أو عليه أنت المسؤول عنه، فهنا في الخصومات لك الوكالة، إثبات الأموال لك الوكالة، أما العبادات فلا. زي المحامي يعني والمحامي نعم الوكالة يتوكل المحامي في ذلك. طيب نرجع بقى، قال إذا عرفت هذا فشرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف يصح منه مباشرة ما وكل فيه، إما بملك أو ولاية كالأب والجد فإن لهما أن يوكلا، فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة. يبقى أول شيء عشان تضبطوا الشروط، هو طبعا الوكالة عموما أركانها أربعة، المفترض الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة، لو أردتم يعني عشان تبقى عندكم زي خريطة أو شيء، الأركان أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. هو يبدأ الآن بالموكل، كأنه ذلك يقول نتكلم عن الموكل الآن من له شروط. هو قال كل ما جاز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. هو يقول هناك إيش؟ طب يصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية، يعني متى أنت توكل؟ لما يكون لك ملك على هذا الشيء او لك ولاية، يعني انت معاك مال ملكك فوكلت فيه فلان انه يشتري لك، او عندك سيارة ملكك فوكلت فلان يبيع لك السيارة، في ايش عندكم؟ في مشكلة؟ طيب عشان ما تروحوش مني، عشان هنا الدقائق السنتين اللي بيروحوا ما بيرجعوش، فهنا لابد له ملك او ولاية. الموكل اما يملك الشيء، عندي سيارة املكها وكلت في البيع، او وكلت مال في الشراء ملك، او ولاية كأب او جد له ولاية، الاب له ولاية على الابناء والجد له ولاية، فممكن الاب او الجد يوكل فلان مثلا ليعقد لابنته مثلا، او يوكل فلان بحكم ايه انه ليه ولاية. يبقى اما المسألة الموكل يكون له الملك حقيقي ثابت كما سمعت، او له الولاية فيوكل في ذلك، غير ذلك ليس له ان يوكل. لذلك قال فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا المحرم في النكاح، وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته، فإنه لا يلي نكاحها بنفسه فلا يوكل، كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام، فلو وكل من يعقد له بعد التحلل أو أطلق الوكالة صحت، كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح. فلو قال إذا تحللت فقد وكلتك فهو تعليق وكالة، والصحيح عدم صحتها، والضابط في صحتها كما قاله الشيخ، لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من التصرف للغير، فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف. طيب كل ما قرأنا الآن هو يبين لك بأن الموكل قلنا لابد أن يوكل فيما يملك أو في الولاية، لذلك خرج الصبي، الصبي والمجنون لا يستطيع التصرف في أموالهم لنقص الولاية فيه، والمرأة أيضا ليست لها ولاية، لكن طبعا هو يقصد هنا المرأة لها مال، لو لها مال توكل، لكن هي ليست لها الولاية، لكن لأن طبعا المسألة هذه تحتاج يعني لضبط كانت أكثر، لأن المرأة لها أن توكل في مالها من يتعهد لها بالمال أيضا، فلكن هو لو هنا لو تقصد ولاية النكاح فهو نعم ليست لها ذلك، ولا المحرم في النكاح. دليل سيدة خديجة؟ ما كنت ممكن أقول لك سيدة خديجة بس أنا رجعت عنه. ليش رجعت؟ قبل البعثة. يعني لكن ممكن تستأنس بي على أنه لا، الأدلة كثيرة فيها يعني، سواء احنا نضبط يعني المسألة مش خلافية فيها دي، ان المرأة توكل في مالها يعني، لكن نقول هنا ولا المحرم في النكاح، المحرم ليس له ان ينكح ولا يوكل غير محرم فان يعقد له، مش هو مثلا قاعد في مكة وهي وبعد ما مشي اجابوه اللي كان شايفها مثلا تزوجها فقالوا احنا قبلنا، وقعد في الأحرم ودخل مكة، فيتصل بأخ لي أو صديق يقول له أنا وكلتك في العقد أعقد على الأخت، ما يصح لأنه أصالة هو الآن ما يعقد لأنه محرم، فلا يصح أن أيضا يوكل من يعقد له حتى لو كان غير محرم. في الزواج فقط؟ في الزواج هو المحرم ممنوع من الزواج، من الخطبة والزواج. نعم. ف قالوا أيضا الفاسق، وطبعا هذا سنرجعه في كتاب النكاح لما يأتي، لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته، على أنهم يروا بأن الفاسق لا يزوج، فإذا كان هو لا تسقط ولايته، وإن كان هو المعتمد في المذهب عندنا أن هو يزوج، أنا يعني هذه تحتاج أيضا من الألفاظ تحتاج مراجعة في الكتاب، لأن المعتمد في كتاب النكاح عندنا بأن الفاسق يزوج يعني ابنته لا تسقط ولايته، فتزويج ابنته فإنه لا يلي نكاحها بنفسه، إذا كنت لا واهم، لكن أنا أعلم أن يعني أرجحها أيضا لكم، لا فلا يوكل، كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام، فلو وكل من يعقد له على التحلل، طب قال أنا وكلتك تعقد لي أنا الآن في الحج ومش هرجع إلا في محرم، بعد أيام يوم 15 ذو الحجة اعقد لي، هيكون هو تحلل انتهى، وهو يقول هنا إذا وكل من يعقد له بعد بعد التحلل صح. قال أو أطلق الوكالة صحت، هذه فيها نظر، لأنه قال أطلق يعني وكلوا أنه يعقد لهم، لكن ما قالوش الآن، قال وكلتك في العقد لي، فهل هنا يقول لو أطلق الوكالة صحت؟ كذا قاله الرافع في كتاب النكاح، فلو قال إذا تحللت طيب فقد وكلتك فهو تعليق وكالة، هذه تعليق الوكالة هنا لا يجوز. قال والصحيح عدم صحتها، والضابط في صحتها كما قاله الشيخ لأنه لم يصح التصرف لنفسه وأقوى من التصرف للغير، فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف. يبقى الصحيح هنا فقط أن يقول له، ولا الإطلاق حتى كمان الإطلاق، قاله الصحيح أنه يقول له أن أنا وكلتك في عقد النكاح بعد يوم كذا مثلا أو بعد تحللي، بعد ما تحلل تعقد لي، هذا لا إشكال، ده مش تعليق، بخلاف يقول لي لو تحللت فعقد لي. مش البيت على الصحيح يعني فين تعليق الوكالة بشرط ما يصح، لأنه مش منجز الآن، هو وسيأتي يمكن الكلام فيها لأنه هو هيتحلل يعني هيتحلل. بس هو مكالة معلقة، إذن معلق، هو الصحيح يقول له أنا وكلتك بعد يوم كذا في في في في, في العقد، هذا لا صح، هذا يصح يعني يقول لك أنا وكلتك شهر الفلاني أنك تعقد لي مثلا. كما قاله الشيخ الأول اللي هو الكلام الأول اللي هو قال فلو وكل من يعقد له بعد التحلل صحت أو أطلق الوكالة. قال وكان ما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل، كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، زي ما قلنا أن الموكل يصح لابد أن الوكيل يصح، فمش لا يصح توكل صبي، قال فلا يصح توكيل الصبي والمجنون، ما هو أصلا الصبي المجنون لا يباشر بنفسه، فلا يصح أن يكون وكيلا. ومن في معناهما أن يتوكل معناهما في معناهما أن يتوكل في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى. وفي معنى في معناهما المعتوه والمبرسم والنائم والمغمى عليه ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة. نعم استثنى ما إذا وكل شخص، كل هذا طبعا ضابطه إنه إيه؟ إنه هو نقص الأهلية، مغمى عليه، المجنون، المعتوه، اللي شارب واخد بنج عشان مثلا يعمل عملية أو شيء، أو واخد عامل عملية واخد أدوية من المخدرة جدا عشان الألم، كل هذا هو نقص الولاية والتمييز، فليس له أن يوكل بذلك. يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح سواء أذن السيد أم لا، إذ لا ضرر على السيد في ذلك، وقيل لا بد من إذن السيد كما لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه والسفيه كالعبد. يعني هو يقول لك الآن إيش، رجل وكل عبد، مش عبد ليه، هو عبد آخر لسيد آخر، قال له أنا وكلتك أنك تعقد للمرأة على المرأة هذه لي، ما بتأتأش انت ليه عندك في الأحناف لا يصح؟ لا. أما ليش بتأتأ؟ قل لا يجوز. ليش لا يجوز؟ عبد. لا يجوز هنا، ما قال يجوز ليش؟ قال يستثنى لأنه لا ضرر على السيد، ما فيش مال سيده لا يصيب ضرر إذا وكلت عبده في أن يعقد للرجل الثاني، لا ليس هناك ضرر، فلا لا الأمر لا يضر فيه السيد، لا يضر فيه السيد، فقالوا إذا يصح مع أن الأصل العبد ليس له ولاية، لكن هم قالوا أن هذا مسألة كلها في نقص ولاية العبد، لأنه هو حتى لا يضر سيده أو أن أمواله كله لسيده، هنا المسألة ليست مالية، فقالوا هنا لا يضر أن يوكله، هذا استثناء يعني عن الأصل. وقيل لابد من إذن السيد، قول آخر مضاعف على لابد من إذن السيد. ليش طيب؟ قالوا كما لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه، يعني هو ما يستطيع أن يتزوج إلا بإذن السيد، فقالوا إذا كان لنفسه لا يتزوج، لكن في فارق، إيش الفارق ممكن تقول؟ الأول لنفسي بعدم علم سيده، إنما الثانية طب وإيش فيها؟ لا ما هم بيقولوا لا يتزوج إلا بإذن سيده لنفسه، فقالوا إذا كان لنفسه لا يتزوج إلا بإذن سيده، فمن باب أولى أنه لا يزوج غيره، لأنه مش لا يستطيع أن يباشر الأمر بنفسه، فكيف يكون وكيلا لغيره؟ إيش الفارق؟ الذي وكله سيده، ما فهمتش الاستشكال. لان هو منفعته سيده يعني هو هيبقى فالاستغلال ده سيده. نعم احسنت يا دكتور. يعني هو لابد من اذن السيد اذا عقد على نفسه لانه الانشغال سيكون عائد بضرر على السيد، لابد السيد ياذن له. شكلها بتقول في الاولى كنت بتقول مفيش ضرر على السيد هنا، لكن انا لما لذلك القياس مع الفارق، هم قاسوا اذا كان لنفسه لا يعقد الا باذن السيد فلغيره من باب اولى، فقلنا لا في فارق عدم العقد لنفسه لانه لابد ياخذ اذن السيد لان فيه راجع فيه منفعته للسيد، لابد السيد ان يوافق اصلا. والا في الثانيه ليس هناك اي ضرر يعود على السيد في ذلك. طيب السفيه كالعبد ايضا قالوا بان السفيه اللي هو مين محجور عليه في ماله. طب لو حد وكل سفيه في ان يعقد يجوز على الصحيح، لان هو قال كالعبد، لان ليس فيه ضرر على المحجور على اصحاب الحجر عليه او على ماله اصاله، هو لن يضيع في ماله شيئا، فهذه المعامله خارجه. السفيه كالعبد فيه جواز يعني وكيله في قبول نكاح المرأة. نعم دكتور. سفيك العقد في جواز العقد إنه يوكل في عقد غيره. نعم. طيب قال فرع يشترط في الوكيل أن يكون معينا، فلو قال أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن يبيعها لن يصح والله أعلم، يبقى لابد أن يعين الوكيل. مش عنده سيارة وراح عمل إعلان في المجموعة أنا وكلت أي حد يبيع لي سيارتي، المجموعة فيها 201، هذا ليس وكالة صحيحة، لابد أن يعين فلان لذلك. أيضا طيب قال فرع لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار، وهو لا يصح بفعل الغير ولا يحصل بفعل الغير، ويستثنى من ذلك مسائل الحج وذبح الأضاحي تفرقة الزكاة صوم الكفارات وركعات الطواف الأخير. أجير إيش؟ ركعات الطواف الأجير صح؟ لا لا هي الأجير صوم الكفارات. حد يفسرها لي بس لما اوصل. وهي اذا صلاها تبعا لطواف الحج، اما اذا وكل فيهما فقط فلا تصح الوكالة قطعا. صرح به الرافعي في كتاب الوصية والحق بالعبادات الشهادات والايمان. طب ناخذ عند السنه. طيب اولا هنا قلنا بان العبادات البدنية لا يصح فيها الوكالة، استثني الحج واستثني ايضا ذبح الاضاحي، لأن فيه دليل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحج لما كان معه الهدي ذبح هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان 63 ناقة وترك الباقي لعلي رضي الله عنه، فودل ذلك على جواز الوكالة في ذبح الأضاحي أو الهدي. تفرقة الزكاة أيضا كان يسلم يرسل السعاة لجلب الزكاة وأيضا كان يرسلهم للتوزيع أو غير ذلك، فتفريق الزكاة يجوز فيها الوكالة. صوم الكفارات، انت عندك صوم الكفارات؟ لا صحيح صحيح مش صعبه. ليه صحيح؟ وانا صحيح اذا كان الدليل جه فيها وانا صحيح ماتوا عليه كفاره. ايوه لو مات بس لسه متولد. طيب هو ده هو المقصود يعني هتحمله على ذلك ماتوا عليه كفاره، يبقى دي شرط الوفاء. او انا قلت انه عجز عن ايش؟ شرط الوفاء والمرض. نعم لا مرض لا المرض لا مرض لا يرجى ما فيش صوم عنه في حياته. هيخرج صوم الكفارات هنا ماتوا عليه كفارة كان كماتوا عليه صوم، فممكن يصوم عنه وليه، هذا يقصد بذلك. وسواء كان ممكن يقول ليس الكفارات فقط، صوم الواجب على العموم أفضل، يعني صوم رمضان مات عليه صوم رمضان واجب وكان يعني ممن يقضي ولم يقضي، فيعني هذا أولى من صوم الكفارات فقط. وركعات الطواف الأجير. مين من ركعات الطواف الأجير؟ حد عنده تصور؟ حد في الغرفة عنده تصور معنا؟ ايش ركعات؟ انا بس عايز يعني تشتركوا معنا. واحد مات واجروا ورثه له اجيرا حج عنه. هو لازم يكون مات يا دكتور؟ لا واحد عنده مرض مزمن يعني. بس يعني اذا لو الوكاله في الحج هي المساله فين؟ انه لما هيطوف في ركعتين طواف مش هينفع ان هو يصليهم لان مفيش نبا في العبادات. بس هنا دخلت تبعا لذلك هو هنا قال ايش؟ ركعات الطواف الاجير اذا صلاها تبعا لطواف الحج. يعني هو داخل يطوف من بعد السنه ان بعد الطواف ركعتين وهو لم يحج عن ايه؟ عن الميت او عن العاجز عن الحج. فلان هيصلي كان دخل في نسك انه بيصلي عنه. يعني يختفر في التابع ما يختفر في النبوه. هتقول بقى يختفر في التابع ما لا يختفر في الاصل بقى. متبوع ماشي. بس هو الاصل. ف طيب قال وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان. إيه بقى الشهادات والأيمان؟ يعني الآن الأستاذ عمر كان واقف في البلكونة شاف الاثنين تحت كسرين عربية جاره وإيه وسرقوها وهو شاف بعينيه فجابوا الناس بيسكوهم فطلبين عمر يشهد. فوالد عمر ربنا يكرمه خايف على عمر قال له لا أنت ما تروحش تشهد. فعمر قال له لو كلتك يا أبي تروح تشهد بنيابة عني. هذه لا تصح. هذه وكثير من الناس للأسف يتصلون يقول أنا أخت وأخت عزيزة ومعانا وثقة وزوجها لا ينفق عليها وعلى أولادها أو طلق يعني والآن في قضية والقاضي جايب شهود وأنا أثق في كلامها والأخت اللي قالت لي كمان ثقة. ممكن طبعا بلاش الأخت إن هي أصلا شهادتها مش النساء مش معتد بيها. هنقول إيش زوجي ولا هقول له يروح يشهد. خلينا في الرجال أفضل عشان هي تصح الشهادة. فهو يشهد على إيه؟ هو ما يعرفش شيء. ده بيشهد بعلم منقول له من زوجته أو من الأخت فيروح يشهد. نقول له هو رائع عشان يشهد وما رأى شيء أو يكون اللي رأى نفسه حتى ما ينفعش يوكل غيره في الشهادة. لابد هو الذي يذهب ويشهد لأن القاضي سيسأله أنت رأيت بنفسك؟ فلابد أن يقول له نعم أنا رأيت كذا. فكيف يوكل؟ ما ليس هناك وكالة في هذه. السؤال مات علي أنا خلاص السؤال عدى مني. مات عليك كفارة أو صوم؟ هذا قضاء دين الوكالة في الحياة. الله يستشكلك جميل يا عمو حبيبة. لا يستشكلت علينا قالت مات علي كفارة أنا قلت أو صوم هذا قضاء دين والوكالة في الحياة. أنا هي بترجعنا أن احنا قلنا الوكالة في حالة الحياة. مات علي كفارة معلش احنا قلنا ان الصوم ينفع بيه واحد يصوم عن واحد لو هو مات هذه ليست وكالة. هي مش وصية اصلا هي دي قضاء دين له. هو ما بيتكلمش في الوكالة الان هو بيتكلم في اصل تاني. بس انت هو بيتكلم في التوكيل في العبادات النيابة في العبادات البدنية يعني طبعا وصوم الكفارة فيها نظر صوم. هو حمل صوم الكفارة على أنها مش عبادة على أنه ياخدوه على باب الالتزامات فأجازوه على ذلك. فاهمين؟ خدوها من باب أن هي التزام يعني ليست عبادة من باب هذا الباب على أن ذلك قالوا صوم الكفارة. لكن هو صحيح نصحح أن ليست المسألة في صوم الميت لأن هنا هذه قضاء هذه ديون ليست وكالة. لكن هل هو له أن يوكله في أن يصوم عنه في الكفارة؟ هذه تحتاج لمراجعة حتى في المذهب عندنا لأن الصحيح أنه لا يوكل عشان ما فيش توكيل في العبادات البدنية. بس ذكرها في الاستثناءات ذكرها بعد ذبح الأضاحي وذكرها مسائل الحج وذكرها مع صوم الكفارات وركعات الطواف. خلاص ما هو كله في الحياة، خلاص ما احنا رجعنا قلنا ان كله في الحياة، لذلك هي دي الاشكالية في الهنا انها تحتاج دليل حقيقة. ايوه، بعد الموت دين عليه، ولعل هي عندنا على قضاء من باب أولى، إن كان ممكن يقضي عنه في حياتي في موتي يقضي عنه في حياتي تحت هذه اتركوها لغاية ما تراجع عندنا. ورأى أن هي تجوز، لذلك خيرها بالكفارات، وهو يرى أن الكفارة هنا من باب الالتزام، يعني باب الالتزامات مش من باب العبادة، إن هو التزام عليه وهو لا يستطيع أن يؤديه فممكن يصوم عنه، ولعله قصوها عن باب جواز الصوم عن الميت. يعني إذا كان يصوم عن الميت الذي عليه صوم واجب فيمكن يصوم عن الحي من باب أولى الذي عليه صوم واجب في الكفارة تحديدا، اللي هو كدين، لأن الكفارة بجامع الدين التزام عليه. فهذا لكن هي طبعا محل خلاف، لكن أنا سنثبتها كما قال هنا لأنه يرى بأن صوم الكفارات لأنها يعني كالالتزام في حالة الحياة فممكن يسدد عنه. طيب احنا وقفنا فين؟ جزاك الله خير رجعتينا للمسألة ما كنتش قرأتها حقيقة، هذه المشاركة المفيدة هذه. طيب أين نحن؟ قلنا الأيمان الشهادات والأيمان اليمين أيضا. الآن الرجل لابد يطلبه القاضي ليقسم عليه دعوة، فالقاضي طلب منه البينة على الإيش على المدعي واليمين على من أنكر، فقال له تعال لتقسم، فهل له أن يوكل غيره ليقسم بنيابة عنه أمام القاضي؟ هذا لا يصح، يبقى الوكالة في الأيمان والشهادات لا تصح. قال قالوا من الأيمان الإلاء واللعان، فلا يصح التوكيل في شيء منهم. طبعا سيأتي فصول للعان والإلاء، يلعن امرأته وينفي الولد، أو يلعن فقط بنون نفي نسب إذا كان لم يكن هناك ولد، والإلاء أيضا، فلا يصح التوكيل في شيء منهم. لا يقول لأحد لعن وكالة عني أو آلي وكالة عني. قال بلا خلاف وفي الظاهر وجهان، لا صح في الروضة في باب الوكالة أنه لا يصح تغليبا لشبه اليمين، وأيضا كل هذا محمول على أنه من باب الأيمان، الظهار والإلاء حتى اللعان فيه أربع أقسام أصلا، يمين قسم أربع مرات، فهذا كله من باب الأيمان فلا يصح فيها الوكالة. لكن صح الرافع في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق أو شبه الطلاق ومقتضى صحة التوكيل. يبقى هنا عندنا الرفيع رحمة الله على الجميع جعل الظهار شبيه بالطلاق، والطلاق صح فيه الوكالة، أنت ممكن توكل فلان تقول له طلق، هو يوكله في طلاق زوجته كما لو أن يوكله في العقد، لو أن يوكله في الطلاق يقول وقلت فلان أن تطلق زوجته، فهو جعل هنا الرفيع الظهار أشبه بالطلاق لأن فيه المفارقة يعني، ولم يحمله على الأيمان. أن يؤالي من الزوجة كما فعل صلى الله عليه وسلم، يقول هيئة الفصل يؤالي من زوجاتي يعني لا يقربها، والذين يقولون من سيئين تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم، فيومها الأربعة أشهر إما بعدها يطأ أو القاضي يحكم بالطلاق. لا يجوز الوكالة إلا أيضا؟ لا يجوز، هو قسم، وكل ده جميعهم القسم اليمين الأيمان يعني، لكن اختلفوا في الظهار أشبه بالطلاق أم أشبه بالأيمان، على مش على كلام الرفيع طبعا في هذا. وفي معنى الأيمان النادر، لو شيخ صورته في الظهار إزاي يعني، يقول الواحد ظاهر عن امرأتي مثلا، يقول لا هو يقول لامرأتي هو هي عليه كظهر أمه فيها صيغة، طيب هو يقول لرجل آخر قول كذا، ما هو كأنه يقول كذا عليه كظهر أمه يعني؟ نعم وكله هو طلق يعني، هو طبعا الذين قالوا لا يجوز عنه من باب اليمين أيضا، والرفيع جعلها من باب الطلاق لأنه فيها التحريم عليه يعني. قال وفي معنى الأيمان النذر، ليس له أن يوكل غيره لينذر عنه، لكن ممكن يوقف النذر. لكن النذر إنشاء النذر ما يقولش لفلان أنذر بالنبع عني، وتعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب، فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها والله أعلم. أيضا أن يعلق الطلاق لا يصح، يقول لفلان علق الطلاق على كذا، ما يصح الطلاق المعلق من الغير، والعتق وكذا التدبير، كل هذه يعني جعلوها لا يكون فيها الوكالة. هو انا اشك انه تراجعوا النسخ ان هي وتفريقة الزكاة والكفرات مش وصوم الكفرات، يعني محتاج ان نراجع البس وتفريقة الزكاة والكفرات. هو عامل فصل ما بين وتفريقة الزكاة وبعدين وصوم الكفرات، لو كان حرق يعني ناسفة ماشي ماشي صح كان، بس ممكن تكون الخطا في احنا كشفنا اخطاء قبل كده في الدين. هي عايزه تتراجع النسخه لان هل مثلا كتب وصوم والكفارات ما هو مفيش صوم خالص، هو هي كلمه صوم هي مدخول احتمال تكون مدخوله. يا شيخ المقصود ايه كان يقول مثلا لو كان الكلام مظبوط كان ممكن الفصل دي مش موجوده، كتب وصوم والكفارات فيبقى كلمه وصوم زياده. لا لا اصل الشربيني في في في, في الاقناع ما ذكرش صوم الكفارات، قال ودفع نحو زكاة وكفارات، قال ودفع نحو زكاة وكفارات ولم يذكر الصوم، لذلك انا احتاج للتاكد من الكلمه دي ان هي صحيحه ام لا. مش الكتاب شايف له كتاب ثاني غير طبعا ليه شرح اسمه الاقناع صحيح ايش الاقناع ده غير شرح المنهاج. اه لا لا المنهاج ده مغني المحتاج. اه والاقناع لشرح متن بشجاع، عنده الاقناع لشرح متن بشجاع وعنده المغني المحتاج لشرح المنهاج. فحل اتفضل اتفضل. السلام عليكم. طيب شوف العتق هنا يعني لا يجوز ان يوفي الغير في جماعه العبد. اه وهل فيها نظر ايضا الوكاله في العتق؟ لأن هو عندنا فيها أنه ممكن لو قال لصاحبه أعتق عني عبدك آية، فكأنه اشتراه، لا هو اشتراه منه، لا هو اعتبره هو اللي أعتق، ويقول له أعتق عني عبدك فكأنه اشتراه منه ثم أعتقه هو، فهو كان يقول لا يوكله في العتق، هو يرى أن التوكيل أيضا في العتق لا يكون فيه وكالة. طيب قال نعم نعم لا ما هو انت قلت ما انا بس مساله صحيح ممكن لما يفصل بينهما، ما هو كل هذا في في في في في الطباعه ما لهاش علاقه، ما هو لو في خطا يبقى خلاص مساله الفصل او غيره. طيب خلاص احنا نراجعها ان شاء الله نتاكد منها. قال فرع ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه، لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها، فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح، أو في كل أموري فكذلك لا يصح، أو فوضت إليك كل شيء لأنه غرر عظيم، وإن قال وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي أو رجع له. وتعليق العتق على فكرة مش تعليق مش اللي فوق، تعليق العتق، تعليق الطلاق والعتق، أو شوف حتى فصل هو كمان عشان تتجاوبوا في الفصل، قال تعليق الطلاق والعتق ويقصد وتعليق العتق، وحط فصل تعليق العتق وكذلك التدبير برضه، تعليق التدبير وكذا والتدبير المفروض كان يشيل الفصل قبل العتق صح انا غلطان؟ فيش عندي قبل العتق، فيش انا عندي فصل. طيب ما انا قلت لا هي الغلطه، قصدي الغلطه دي عم حضرتك مش عندنا. لا انا بكلم، طب انا ما عنديش فصل لعلمك بعد لا عندي اهو فصل بعد ذلك. انا بكلمك ان هو في فصلات موجوده زايده غلط. انا بقول لحضرتك بس يعني انتوا ما عندكوش فصل بعد الطلاق؟ طيب كانت واضحه يا دكتور علاء خلاص، هو يقصد بتعليق العتق مش العتق نفسه، لان العتق نفسه يجوز. ورجع هنا مره اخرى نرجع، قال وكذلك لا يصح، يعني يجوز ان هو يوكل حد يعتق لكن ما يعلقش العتق. يعني يعني يقول له اعتق لما ارجع من السفر، او اعتق لما رمضان يخلص، لا لكن هو يوكله في العتق او لا اعتق لما انا ارجع مثلا وهكذا، انما يقول له اعتق دلوقتي مفيش مشكله، او يوكله بدون تعليق يقول له وكلتك في عتق فلان. ايوه تبقى ايش قلنا تصح يا شيخ؟ ايش قلنا؟ تصح التعليق هو الذي لا يصح. نعم احنا قلنا هو التعليق الذي لا يصح. طيب انا رجعت عشان انت استشكلت فهي بانت. عشان خالد عندك ايه الفصله دي مش موجوده هنا، ايه من الحياه بتاعتها مش موجوده، وخلاص لو مش موجوده كان لازم تبقى ما تبقاش اشكال عندكم. انا اشكال عندي انا في الفصل بعد هو العتق وكده التدبير. لا انا عندي كمان قبل العتق، بعد قبل الواو بتاعت العتق. انا قلت في اخطاء في بتاع ممكن تغير المعنى وتوقعنا في اشكاليات احيانا. قال كذلك لا يصح لأنه غرر عظيم. وإن قال وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقابي صحة لقلة الغرر بالتعيين، وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك، ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة. ولو قال في بعض أموالي ونحوه لم يصح، بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا بشيء من مالي فإنه يصح ويبرئه عن قليل منه. يعني هو المسألة أن لابد يكون الوكالة معينة ما تبقاش مطلقة بحيث يكون فيها الغرر. لذلك وقالوا لنا لو قال وكلتك في قليل وكثير ما يصح، ايش ما فيش تعيين. لكن لو قال لو وكلتك في سداد ديوني يبقى قيد له الديون فقط، او وكلتك في بيع سيارتي بيع سياراتي بيع املاكي والاملاك محصوره، فهنا حدد لهم. او حتى لو لم يكن الرجل يعرف امواله لكن هو حدد له ان الوكاله في الاموال، فاذا لا اشكال في ذلك. حتى في الإبراء لو قال أبرئ فلانا بشيء من مالي، قالوا هنا لو قال له أبرئ فلان بشيء من مالي وكلتك في الإبراء ولم يحدد له، فالشيء أقل القليل ويعتبر يقع عليه، وقال إن هذه من باب الإرفاق فمرروها لذلك وليست فيها غرر. قال والوكالة عقد جائز. هذه صورة من صور العقود الجائزة. أيوة مهم أول نوع ده تعرفوه. إحنا تقسمنا المسألة دي قبل كده، قلنا العقود الواجبة والعقود الجائزة، والعقود الواجبة من إيش؟ من طرف واحد، والعقود اللي تقول إلى اللزوم يعني هي لازمة وجائزة، لازمة بالطرفين وجائزة للطرفين ولازمة من طرف وتقول إلى اللزوم كالجعالة وغير ذلك، واللازمة من طرف كالرهن واحد من طرف. وأما اللازمة من طرفين البيوع والشراء والإيجار، وأما الجائزة كالوكالة. وإيش تاني خدناه غير الوكالة؟ الشركة. أحسنت، الشركة. الشركة قلنا جائزة، وهذه نوع تاني هو الوكالة سيأتي هو جائزة. ومعنى جائزة أن هو طبعا أن يكون إيش؟ أن يكون له الفسخ ما تشاء. هو ما تكلم في الصيغة، يعني إذا أردتم ننوع عليها أنه إحنا بيان الموكل والوكيل والموكل فيه اللي هو انتهى منه الآن الصيغة وما ذكرها حقيقة. يعني هو لا يشترط عندنا الثلاث حروف وكل واو كاف لام الواو، لا تشترط بالصيغة لكن فيما معنى الوكالة. يعني لو قال وكلتك ماشي، لكن لا تشترط أن تكون الحروف تحديدا. لكن نعم نعم حتى لو كان يعني شرط ان ما يشعر بالوكالة فوطك ماشي، ممكن تقول وكلتك اذنت لك انك تفعل عني كذا وكذا مثلا وغير ذلك. وهذه من الإجابة من الموكل. لكن هل يشترط قبول الوكيل؟ قالوا لا يشترط قبوله، يعني لا يشترط التصريح بقبوله. ان سكت يعني لا يشترط ان يقبل لفظه، يقول لك أنت مثلا الموكل فتقول له وكلتك في كذا، لا يشترط أن الوكيل يقول له أنا قبلت، لا يشترط عندنا ذلك باللفظ. لكن حتى لو جاءت القران بالقبول، لكن لو رد لابد أن يرد، لو هيرد الوكالة لابد أن يقول له أنا رددت الوكالة ما أريد، نعم لا أريد الوكالة أو رفضت الوكالة، لكن القبول لا يشترط فيه اللفظ، ولا يشترط في القبول الفورية ولا في المجلس. يعني ممكن يقول له أنا وكلتك، والثاني في المجلس ما رد عليه، ما زال الإجاب موجود، الإجاب موجود. ممكن غدا يرد عليه يقول له طيب إيش اللي عايز تفعله، أنا قبلت أو رفضت. يعني لا يحتاج لتجديد الإجاب، يعني لا يشترط القبول في الفور ولا يشترط القبول في المجلس. ويصح في الصيغة أن تكون مؤقتة، يقول له أنا وكلتك هذا العام، أو وكلتك لمدة شهر، أو لو وكلتك لمدة أسبوع، أو وكلتك في شيء محدد في بيع شقتي مثلا وغير ذلك. لكن ما يصح أن يقول وكلتك إذا جاء شعبان، قلنا التعليق قلنا ما يصح. نعم، ودي مش في الوكالة فقط، في العقود عندنا دائما نقول احنا من الوكالة تعليق العقود، تعليق العقد بالشرط هذا ما يصح عندنا. طيب نرجع بقى للوكالة، لعل كده احنا اخذنا الاركان اللي هي ممكن. قال الوكالة عقد جائز من الطرفين لانه عقد ارفاق، ومن تتمته جوازه من الطرفين، ولان الموكل قد يرى المصلحة في عزله لان غيره احدق منه، أو بأن يبدو له ألا يبيع ولا يشتري ما ووكل فيه الوكيل، وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه، فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا واضح المعنى بأن عقد إرفاق. يعني إيش إرفاق؟ يعني المصلحة، هو شرع للمصلحة. نعم، إرفاق بين الناس. لذلك قد يعني يتراءى الموكل أن يعزل الوكيل، وكيله اللي بيبيع له الشقة والراجل ما بيجتهدش فيها، لا بيبيع ولا بيعمل شيء ولا بيعلن ولا بيتصرف ولا أي شيء، أو وجد أن في واحد ثاني أفضل منه كما قال أحرق منه فيوكله. وينفع يوكل يكون في مصرف؟ في أشياء مثلا؟ لو لك ليس لك تعارض ممكن يوكل، ممكن. نعم، فإذا والعكس أيضا قد يجد الوكيل نفسه غير متفرغ كما قال، أو لا يستطيع أن يؤدي العمل فيريد أن يعني، والأصل لا ضرر ولا ضرار. لذلك يبقى قال ما تشاء وتنفسخ بموت أحدهما أيضا، وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما. إذا أذن له يعني إذا أذن له الموكل، لذلك إذا أذن له سنتظره. قال وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما لأن هذا شأن. أنا مش عايز أقفلها. قال فسخ عقد الوكالة بموت أحدهما لأن هذا شأن العقود الجائزة ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف فبطلت. واضح هذه. ولهذا لو جن أحدهما بطلت والإغماء كالجنون على الأصح لعدم الأهلية، وكما تبطل الوكالة بالموت ونحوه كذلك تبطل بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل، بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل كبيعه أو إعتاقه أو وقفه أو استولد الجارية، ولو زوجها كان عزلا، وكذا لو أجرها. وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح، لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة الرغبات في العين المستأجرة، كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقره والله أعلم. قلت في هذا نظر ظاهر، لأن كثير من الناس يوكلون في بيع دورهم ودوابهم ويؤجرونها لألا تتعطل عليهم منافع أموالهم، والتعليل يمنع الرغبة وإن سلم، والتعليل بمنع الرغبة وإن سلم إلا أنه ليس بمضطرد، فالصواب رجوع إلى عادة البيع والله أعلم. طيب، هو الآن ضبطنا في فسخ عقد الوكالة ذهاب الأهلية، وذهاب الأهلية أما بموت أو بجنون أو بإغماء أو أيضا، هذه بالنسبة للموكل. لكن الموكل فيه بقى، يعني أنا كنت موكل فلان في بيع شقتي، طب أنا بعت الشقة ليس عن طريقه، يبقى الوكالة اللي هو فيها الآن إيش؟ المحل الموكل فيه ليس ملكي، فأنا وكلته في شقة بيع شقة لم تعد شقة ملكي أصلا، أنا بعتها، وكلته بيع سيارة، وأنا جاي أحد وأعطيت السيارة هدية لابني أو لبنتي أو لأي أحد لوالدي مثلا، فأصبحت شيء خرج عن ملكي، يبقى الوكالة انفسخت أيضا. فإن خرجت ببيع بهدية بغير ذلك خرجت. ما هي ما جاي فيه قال لنا إيش؟ بخروج الموكل عن ملك الموكل كبيعه أولا أو إعطاقه، عنده عبد وأعتقه يبقى خرج عن ملكه، أو وقفه، كان عنده شقة وقفها لطلبة العلم، بستان وقفه للفقراء المسلمين، خرج عن الموكل فيه، خرج عن الملك خلاص. استولد الجارية، عنده جارية وبقت أم ولد، فلما كانت أم ولد وكان موكل إنه تباع يبيعها له، فلما الجارية أصبحت أم ولد لن تباع لأن هي ستكون حرة بعد موت السيد، أم ولد منه يعني، لذلك استولد الجارية، أي أصبحت الآن الجارية لا تباع، خرجت عن الوكالة في البيع. ولو زوجها كان عزلا، أم ولد الموكل، طب لو زوجها فأصبح عليها زوج الآن، وكذا لو أجرها، هو يتكلم عن مسألة الإجارة. والصحيح بأن يجوز أن تؤجر الشيء وتبيعه هو مؤجر، يعني اللي عنده شقة الآن ومؤجرها هو ممكن يبيعها أم لا؟ يبيعها حتى لو العقد الإجارة ساري، الملكية الرقبة ستنتقل إلى البائع المشتري، والمنفعة تظل بعقد الإجارة للمستأجر الحالي إلا أن ينتهي. فيجوز هنا يبقى حتى لو مؤجر يبقى لا يمنع أننا أوكل فلان في بيعه في بيعها، وهو ولو أنا مؤجر هذه الشقة. لذلك هو قال هنا إيش؟ وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح، وده الصحيح، يجوز أنك تبيع شيء مستأجر، لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا. هذا طبعا تكلم رد عليه الشيخ بعد ذلك، قال لا، لا يمنع بأن الإنسان يكون عنده شيء يبيعه ويؤجره ليستنفع به، ما في مانع من في ذلك. شيخ وليا اعتبرها في الأول أن هي تعتبر عزلا أنها تأجير، يعني هو صحيح أنه يصح الوكالة لا لو زوجها يقول كان عزلا، كان عزلا دي مش عايدة على كل الفتوى يعني. لا لا لا على البيع والإعتاق والوقف تقصد كل؟ طيب خلاص كلامك صحيح، نعم. طيب ما خلاص، هو لو زوجها كان يريد أن يقول بأن هو كان يريد بيعها، فلما زوجها الآن كأنه رغبة البيع يعني ذهبت، فكل هذا يعتبر عزل للموكل، للوكيل الموكل، كل اللي فات اللي هو الموت أو الخروج عن الملك بأنواعه اللي قلناها، كل هذا كان عزلا للوكيل من قبل الموكل. ثم ايضا وكذا لو اجرها ويريد، ثم ذكر الخلاف في الاجاره، لا كله اجر اي شيء، نعم. هو طبعا ممكن ترجع لاجرها على الجاريه، لكن هو بيتكلم في عموم المساله الان، لانه قال وان جوزنا بيع المستاجر، بيع المستأجر يبقى جوزناه وهو صحيح انه يجوز بيع المستأجر. فيبقى لو اجرها هنا مش هتنعزل الوكالة. يعني ثمرة الكلام هنا ايش؟ لو اجر انا موكله ببيع الشقة ثم ذهبت واجرها هل ينعزل؟ نقول لا لا ينعزل، لان انا فقط بعت المنفعة لكن الرقبة لسه ملكي، فمفيش ما يمنع ان انا بيع الشيء المستأجر. يبقى اذا مسألة لو لذلك قال وكذا لو اجرها، وان جوزنا بيع المستأجر وهو صحيح لان من يريد البيع لا يؤجر غالبا الى اخر الكلام. يبقى هنا المسألة كلها في الإجارة على خلاف عندنا، لما قال بجواز بيع المستأجر يبقى لا تنعزل الوكالة هنا. طيب قال والوكيل امين، وممكن ايضا العزل ما ذكر لنا كيف يكون، يعني الوكيل ممكن يعزل نفسه كما قلنا او الموكل هو اللي يعزله، سواء اكد له باللفظ قال مثلا لو عزلتك او فسخت الوكالة او ابطلت الوكالة او رفعت الوكالة، كل هذه يعني تبين بان الوكالة قد فسخت. طيب قال والوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط، الوكيل امين فيها وكل فيه فيما وكل فيه، الوكيل امين فيما وكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه اذا تلف الا ان يفرط، لان الوكيل امين فيما وكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه اذا تلف الا ان يفرط، لان الموكل استأمنه فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع، وكما لا يضمن بالتلف بلا تفريط كذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء، وكذا يقبل قوله في دعوى الرد، لأنه إن كان وكيلا بلا جعل فقد أخذ المال بمحض غرض المالك فأشبه المودع، وإن كان وكيلا بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك، فانتفاع الوكيل إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها. ثم هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة؟ لا، هل نقف عندي الأول؟ طيب أنا يد الوكيل على الشيء يد أمانة، يعني أنا لو أعطيتك الآن السيارة لتبيعها سلمتها لك قلت لك خد السيارة خليها معك انزل بها السوق بيعها اليوم يوم الجمعة يوم الأحد يوم الاثنين أي وقت، طيب يدك عليها إيش الآن؟ يد أمانة، يد الوكيل يد أمانة كالوكاء الوديعة، أنا ما خدتش الوديعة لسه. طيب فالمودع او المودع عندك يدك عليه يد امانه، رجل الان مسافر وقبل ما يسافر اخذت الاخت الذهب وقالت لا لو الاخت ليها صاحبه شيلي عندك الذهب احفظي لي عندك احنا على صفر، اخذت الاخت الذهب تحفظها لها اخت ثقه وامينه ما اعطتها الذهب الا لانها ثقه امينه، دخل السراق فسرقوا الشقه وسرقوا معها الذهب، هل تضمن؟ لا تضمن، لان المودع عنده يعني او الوديع نقول ايضا يد ود امان، هنا ايضا الوكيل يد ود امان لا يضمن. طب ليش قالوا يد ود امان؟ قالوا لو قلنا بان كل وكيل سيضمن لم تنع الناس عن اخذ الوكالات والودائع، فهذا ليس من مقاصد الشريعه. نعم، ف لذلك يد ود أمين. طب متى يضمن؟ انفرط كما قلنا من قبل، بالتفريط أو بالتعدي. بالتفريط خد السيارة نسي الأبواب مفتوحة، نسي الزجاج مفتوح، قوم حد راح داخل مدور خد العربية وهنيئا مريئا له، تفريط. أو تعدي خد السيارة ونزل بها راح يسافر قال لك أعمل دعم مشروع أروح اسكندرية أتفرج على البحر وأرجع، انا معيش سياره وراجل اداني السياره بعاد لما ابيعها اروح كده انزل في البحر ساعتين ثلاثه ومش عارف ايه وارجع واكل اكله جميله وارجع، هو راح طالع راح قد عامل حادث. طب لو نسي الابواب نسيها؟ لا يحاسب، نسي الابواب يحاسب، هو العمد هو كمان هيعملها عمد، ما احنا بنقول له انك انت لو نسيت الابواب انت مفرط، لانك انت المفروض قبلت الوكاله لابد انك انت تحافظ عليها. احد شيخنا يعني الافاضل كان لما يجيله مبلغ وديعه يعني واحد يجيبه له بس عنده كان يعني كان يقول لي انا خديت وحطيت في شنطه ورفعت مولة السرير وحطيته تحت السرير وحطيت الشنط فوقيه وخليت مراتي تنام طول اليوم لغايه ما يرجع بكره عم تمشي من على السرير، عشان هو يعني اخذ بكل الاسباب الشرعيه ان هو لا احد يلومه ان حدث المال ده حصل له شيء من شده حرصي على على الامانه. فلكن انت تقول لي نسي الشبابيك مفتوحه، لا ده هو يضمن هكذا. والتعدي ان استخدمها بدون اذن صاحبها، كل هذا هو يضمن ذلك. طيب لو قالوا تلفت تحت البيت وتلفت، وقع عليها الناس قاعدين يعملوا في الكباري دلوقتي، راح منزلين الونش، راح منزل بدل ما ينزل البتاع على الكوبري من فوق راح منزلها على العربيه، والعربيه اتساوت بالارض، ادعى التلف، يقبل قوله لانه مؤتمن. لكن لو كان التلف ظاهر هيقبل يصورها له، يقول له تعالى اهي ويصور له السيارة أو يجيبها له. لكن لو التلف باطني ما يقدرش، مثلا حدث شيء في السيارة باطني ما يستطيع أن يضبطه، فنقول هنا خلاص هيقبل قوله بدون بينة. لكن لو كان التلف ظاهر هيقبل قوله إيش؟ ببينة، لابد هنا البينة. ماشي، هو كان ماشي كويس، مش عارف ايه اللي جراله بصراحه. هو تقريبا ده يعني مع الوقت خلاص استطعت، بس هو ان شاء الله بس خلينا نخلص الدرس ده. السوسته تحت، لا دي مش سوسته. طيب وقفنا عند قلنا لو سبب ظاهر يبينه، لو سبب خفي فيقبل قوله بدون بينه. ممكن نحط ورقه او حاجه يعني خشن، لان ممكن يكون سطح الموبايل نفسه ناعم فبيخليه يزعل. قلنا انتهينا من مساله الرد. طيب يقبل قوله في دعوى الرد، قالوا على قسمين. طب ليش قالوا لانه لو كان بلا جعل رضي الوكالة؟ لا، رد الشيء المودع فيه مش رضي الوكالة. هو تلف رد، قال انا رددت لك السيارة، ما باعهاش، قالوا رددت لك السيارة. انتهينا من الطرح من التلف. يقبل قوله في دعوى الرد، يعني هو يقول انا رددت لك الشيء اللي انا اعطته لي وكلتني في بيعه مثلا. قالوا انه لو كان وكيلا بلا جعل فقد اخذ المال بمحض غرض المالك، يعني المالك هو اللي اعطوه المال طواعيه وهو رده له وهو امين. هي اسئله كلها قائمه على ان هو مؤتمن والمالك ما اعطاه الوكاله انه مؤتمن. فلو قال انا رددت لك السياره او رددت لك المال الذي وكلتني فيه فيقبل. قال فاشبه بالمودع، يعني ايش؟ ان الوديعه ثم تاتي، الذي عنده وديعه وقال لفلان انا رددت لك الوديعه يقبل قوله، هو أقصى شيء يحتاج يمين فقط، لأنه أصلا ما أعطاه الوديعة للمؤتمن. يعني أنت نازع الاثنين وقال لو أعطيتني الوديعة، قالوا لا ما أعطيتني الوديعة، قالوا أنا أعطيتك الوديعة. القاضي يطلب يمين، إن أقسم المودع عنده يقبل. كذلك هنا الوكيل يقبل قوله في نرد الشيء، نقسم أنه لم يودع عنده شيء، لا نرد الوديعة. كلامنا في الرد الآن هو رد الوديعة ورد الوكالة، الشيء الموكل فيه الآن هو رده. قالوا رجعت لك هذا الشيء، وإن كان حتى بجعل فهو لم يأخذ الجعل ليستنفع بالسيارة، هو واخذ المال للوكالة. فإذا انتفاعه بالشيء هو أصلا لسه محل شبهة، يعني هو لم يأخذ السيارة لينتفع بها، هو واخذها ليبيعها للمال. لذلك قالوا هنا حتى وإن كان الوكالة بمال فهو أخذ المال لمنفعة المالك أيضا، ليبيع له وليس ليستخدم الشيء الموكل فيه. يعني هو ده خدمة كما قال، يعني مالك قال له وكلتك في ذلك ولم يأخذ أجر حتى الوكيل، فكله ما فيش نفع للوكيل في شيء، بيفعله من باب الخدمات من باب الإحسان لغرض المالك. يعني المالك اللي عنده غرض أنه عمرو هذا أو عمر هو اللي بيعله لأنه رجل أمين وحاذق وغير ذلك، فذا قالوا محض الغرض، ما فيش منفعة للوكيل في شيء أنه مش واخد أجرة. وحتى لو كان واخد أجرة قالوا فالأجرة مقابل العمل ليس مقابل أن يستنفع بهذا الشيء. قال ثم قال من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة. يعني الآن لو قلنا قضية إطلاق الرفيع والروضة إنه لا فرق في قبول بينهما قبل العزل وبعده، لكن قال ابن الرفع في المطلب إن قبول قوله محله في قيام الوكالة، فإن كان بعد العزل فلا يقبل قوله في الرد، لكن صرحوا في المودع بأنه يقبل قوله في الرد بعد العزل، وهذا نظير مسألتنا. كذلك قال الإسنائي والله أعلم. هو يريد أن يقول طب الآن هل في تفرقة؟ يعني الآن لو الوكيل ادعى الرد، في فارق بين لو ادعى الرد أثناء العقد الوكالة ساري، ولا لو ادعى الرد بعد عزله بعد فسخ عقد الوكالة؟ رد العين، رد العين اللي هو الموكل فيها، وكلامنا كله في رد العين. فهو الآن هم هل يفرق ان هو يدعي الرد أثناء ما هو وكيل فهو مؤتمن، وقال أم يدعي الرد بعد فسخ العقد فهو ليس الآن وكيل، هل يفرق؟ هو أثار هذه النقطة على أنه الصحيح أنه لا فرق. لو ادعى قبل العزل بأنه رد الموكل فيه أو ادعى بعد العزل الاثنين يقبلوا، لأنه لم يتغير، هو مؤتمن هنا ومؤتمن هنا أصالة. لكن نقل أن في خلاف بأنه إن كان بعد العزل لا يقبل قوله إلى بينة، وإن كان قبل العزل فيقبل قوله. والصحيح هم قالوا بأن مسألة الوكالة كمسألة الوديعة، فكما أن المودع عنده يعني يقبل قوله قبل فسخ الوكالة الوديعة أو بعدها، كذلك في حالة الوكالة هي قائمة كلها على أن هذا الوكيل هو مؤتمن، فبالتالي سيقبل قوله. وأعلم أن من صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن، أو يستعمل العين أو يضعها في غير حرز. وهل يرضن بتأخير بيع ما وكل فيه بالبيع؟ فيه وجهان والله أعلم. يذكر مصدر التعدي، خد السيارة وراح ينزل السوق باع كم؟ 100,000. طب هتجيب الفلوس؟ قال له استخدها دلوقتي. قال له اتفضل، هتجيب الفلوس امتى؟ غدا. اداله السيارة واداله الورق وما قبضش، والراجل غدا ده ما جاش عنده لغايه دلوقتي، فاصبح ايش هذا؟ تفريط، لانه سلم الشيء قبل قبض الثمن فيعد هذا تفريط. او يستعملها كما قلنا، او يضعها في غير حرز. لو كان عنده اداله مثلا موبايل، ولا اداله شيء يبيعه، ايفون مثلا بكام؟ 20 22 23، ما اعرفش بصراحه، يعني حاجه كده من الالوفات يعني، او حتى لو حاجه اقل عشان يبيعه له مثلا، او فدخله وما حطوش في حرز، سابه كده في الكرسي اللي جنبه في السياره، عدى الرجل عجبه شكله من على الكرسي راح كسر الازاز وخد الموبايل، هذا ليس حرز ولم يحرزه. لا، لو اطلقوا كده للناس تفرجوا على الموبايل عشان يشتروا يسرقونه، فهنا هذا تعدي. طيب هل يضمن بتأخير ما وكل فيه في البيع؟ وجهان. يعني لو قال له الآن أنا وكلتك إحنا في السوق، ويوم الجمعة هو اللي في سوق السيارات والعربيات سعرها بيبقى كويس، فوكله إنه ينزل في وقت معين إنه يبيع عشان ياخد الحظ، الرجل ضيع الوقت ما نزل، راح يوم تاني خالص، هل يضمن؟ يعني بعد ما كانت السيارات تتباع في سوق الجمعة مثلا عليها طلب بمئة ألف، اضطر إنه يبيعها بعدها بثلاث أربع أيام في وسط الأسبوع ب95,000، هل يضمن بتأخير بيع ما وكل فيه في البيع أم لا يضمن؟ عندنا وجهان في المسألة، طبعا هذه هينظر فيها حقيقة هل فرط أم لم يفرط. قال ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة شروط: بثمن المثل، وأن يكون نقدا، وبنقد البلد أيضا. هذا آخر الكلام، لا يجوز أن يبيع ولا إلا بثلاثة شروط: ثمن المثل، هو وكيل، والوكالة قال وتجوز الوكالة بالبيع مطلقا وكذا الشراء، فليس للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بغير نقد حال، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب، لأن العرف يدل على ذلك، فهو بمنزلة التنصيص عليه. ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلق العقد حمل على ثمن الحال وعلى نقد البلد؟ يعني يشف نقد البلد من جاي هو لسه بقرا. طيب الان هو الان لما انا اوكلك، اول شيء لو لم اقل لك مثلا انا اريد في السياره دي 100,000 او لا تبيعها اقل من 120,000، فانا حددت لك يبقى أنت لن تستطيع أن تبيع إلا باللي أنا حددته. نعم، لأن أنا حد يعني جعلت لك تحديدا في ذلك. سؤال ولا إيش؟ طيب صابع طبعة المنهاج فيها صوم الكفارات. طيب هو على، لكن اللي أنا أعتقد في الإقناع ما ذكر في الشرح صوم الكفارات، أنا أرجح عمون وأخبركم. طيب زكي الله خير، أرجع فيها. قلنا فلا، لو حدد له ثمن البيع فهو خلاص مقيد، لكن لو أطلق قال له خذ السيارة وانزل بيعها، هنحاسبه على إيش؟ على ثمن المثل. لو السيارة دي في السوق بس تساوي 100,000 وراح باعها 90 أو 80، هنا في تفريط. لذلك هو قال لا يجوز أن يبيع على يشتري إلا بثلاثة. هو لو نزل وعلم بأن السيارة دي تساوي 100 ما يصح له أن يشتري 90 ولا 95، لابد أن يبيع ب100. ما قالوش حد يشتري لا يبيع. يضمن طيب لو باع 90 ممكن يرجع عليه يقول يضمن، لأنه الآن لأنه هو الآن لو لم يجد من يشتري ب100 ما يبيع، هو مش ملزم بالبيع. لكن ماشي ده موضوع آخر، خلينا بس في اللي دي. لكن أنا أتكلم الآن إنه هو ما يبيع إلا بثمن المثل، هذه أول شيء. ولا وإن يكون نقدا، الأصل إنه الوكيل إنه يبيع بالنقد عشان ياخد المال، مشروع بيع عاجل بالتقسيط ما دام الرجل لم، ده العرف. ولذلك وهنا أحاله قال ليش إن هذا إن ما لا يحتمل في الغالب، لأن العرف يدل على ذلك هو مازلة التنصيص عليه. يعني العرف بيقول إن الأصل في البيع إنه نقدي، مش أنت تاخد السيارة وتقول له أنا بعتها لك بس أنا هاخد نص فلوسها الآن نص على 6 شهور، ولم يأذن لك بذلك. فإذا من الشروط أن تبيع نقدا، وهنا أنزل العرف منزلة الشرع. وهذه مسألة مهمة جدا في بعض المسائل، إن كثير في المعاملات أحيانا بنحتاج إلى العرف فينزل، لأنه قال إيش حتى كان كلام جيد، قال بمنزلة التنصيص عليه، يعني كأنه نص عليه. فالمعروف العرف كان مشروط شرطا، أو نقول العرف ولا ينزل منزلة الشرع في الأحكام. الثالث أن يبيع بنقد البلد، يعني أحيانا بتكون في بلد العملة راح بس قال واحد سعودي نزل السوق فقال له معيش غير ريالات، السيارة دي كام؟ قال له أنا اشتريها منك ب10,000 ريال. احنا بنشتغل بالجنيه، طب افترض انا خدت الريالات دي ملهاش طلب. وفي بعض العملات هنا تذهب للصرافة في بعض البلاد يقول لك ملهاش طلب، مش لا نريد الان، عد علينا وقت تاني لو حد طالب انا اتصل عليك. طبعا في عملات عليها طلب، لكن لذلك قالوا بايش؟ بنقد البلد، لان هذا هو المال الذي يستفيد منه الرجل. ايش انا استفيد رحت بعتلي بالليره الطلياني مثلا ايطالي وانا لا احد هنا يريدها في مصر، كان سائح ايطالي ما معهوش غير الليره الايطالي مثلا وغير ذلك. يبقى هنا يشترطون بنقد غالب البلد اللي هو يستفاد منه. هذه شروط كانها منصوص عليها، يعني من غير ما ينص عليها الموكل هذه لابد ان يلتزم بها الوكيل. يعني شوف البيع اطلاقا هنا معناه ان هو لا يحدد له هو ثمن مثل او نقد او كده. هو لو يحدد له هيلتزم بثلاثه امور. لو قال بيع مطلق قال خذ السياره بيعها، يلتزم ببيع المثل بثمن المثل، ويلتزم بالنقدي، ويلتزم بغالب نقد البلد. ده حتى لو اطلق. لو حدد له بقى قال له لا تبيع ب 120 يبقى هنا حدد، او قال له انا اجز لك تقسيط على مثلا شهرين بس، لو حد يديك دفعه ودفعه شهرين خلاص، او يقول له والله دولار ماشي جنيه ماشي، هذا يبقى. لكن لو اطلق لابد يلتزم. قال ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر على ولا يقر به على موكله. لو هو ب 100,000 شيخ وبيت انا ب 120,000 ده حط جيبي، مش يجوز؟ تاني قول يا حبيبي. هو ب 100,000 خلاص، وانا بيت سياره ب 120,000. لا نعم نعم، اتركها لما ننتهي من المساله. نعم باع بازيد من السعر يرد المال اللي هو وكيل. الوكيل ينزل منزلة الأصيل إلا لو قال له الوكيل الموكل الآن صورة المسألة قال له بيع السيارة 100,000 فالرجل الوكيل راح واشتهد بها 120 الزيادة لمن؟ الزيادة للموكل إلا الأصل نزل الموكل لأن الوكيل ينزل منزلة الموكل هو له أجر على عمله والأحظ لابد أن يأتي به إلا أن قال الموكل له أنا أريد في السيارة 100 وما زاد فهو لك. هذه على خلاف بيننا وبين المذاهب لكن الصحيح الراجح نخرج قليلا فصح. لو قال له أنا أريد في السيارة 100,000 وما زاد فهو لك يصح لو باع 110 أن يأخذ هذا. طيب قال ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير لأن العرف يقتضي ذلك وسببه أن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري نفسه رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة أو مضادة. ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز؟ وجهان أحدهما لا خشية الميل والأصح الصحة لأنه لا بيع لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصحة فلا محذور. قال ابن الرفعة ومحل المنع في بيع لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك ينص فيما في فيما إذا لم ينص على ذلك وأما إذا نص له على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد. طيب أولا هو منعه العرف يقول بأنه لا يجوز أن يبيع لنفسه لأنه أنه لو باع لنفسه يحتاج أنه هيحاول يبيع أرخص إلا إذا حدد له الموكل قال يعني يبيع لنفسه الوكيل رأت السيارة عجبته الوكيل قال له خد الموكل عمرو يعطى لزيد السيارة وكيل فزيد رأى السيارة عجبته فبدل ما يبيعها لبكر الأجنبي باعها لنفسه وقال لعمرو خد أنا بعت السيارة هي بكذا. هم يقولون لا يبيع لنفسه إلا أن يجيز له الموكل أو يحدد له السعر. ليش قالوا دفع التهمة؟ لأنه لما يشتري نفسه هيحتاج أن يبيع أرخص يعني لو واحد يدرسه لها في 100 ولا واحد قاله بخمسة وتسعين فممكن يقول له والله أنا أخذها من 95 فلذلك دفع لذلك قالوا ولا يبيع لابنه الصغير. ليه؟ لأن الصغير هو وليه فكأنه باع لنفسه بخلاف لو باع لابنه الكبير فهو مكلف. لكن ممكن يشكله لأنه في إشكال أيضا قالوا الأب والابن البالغ الوكيل يبيع لابن له كبير بالغ أو يبيع لأبيه على أنه مكلف ما باعش لنفسه هو فيها خلاف. قالوا هنا خلاف أيضا فيها وجهان هو قالوا فهل يجوز وجهان أحدهما لا. ليه؟ لخشية الميل ما هو ابنه برضه أو أبوه فممكن يعني يميل له فيعطيه سعر أرخص. طب ما هو لا طب لا هو يبيع بنفس السعر اللي عليه الموكل. هنا بقى ما هو قال ايش ولا صح الصحه لانه لا يبيع منهما الا بالثمن الذي لو باعه لاجنبي لصح. فلو باع لهم بنفس السعر الذي باعه لاجنبي يصح. وهذه مساله ليها تفريعه في مساله الموكل الذي وكله في الزكاه. كثير من اللي بيعمل في العمل الخيري بياخد اموال من الناس يوزعها. احيانا بيسأله طب انا عندي في بيتي احتياج للمال انا من اصناف الزكاة يعني الموزعة تكون من اصناف الزكاة احيانا او لها مثلا ام او اب او ابن او ابنة فتسأل طب انا اعطي لنفسي ام لا اعطي لنفسي في بيتي انا مثلا او ابني هنا أو خلينا في نفسها. هنا الإشكال في هذه مسألة لأن الأصل هنا لابد تستأذن لأنها وكلت للغير دفعا للتهمة لذلك الفتوى على أنها لا تأخذ إلا باستئذان لكن لها تحايل شرعي يعني ممكن يفعل بأنها تعلم غيرها من الثقات بحالها فهي ممكن تدفع للغير أو أموال توكل للغير مش تقصدا يعني هي علم حالها من أحد الأخوات والأخت دي فقيها فلما الأخت دي جالها أموال قالت لا خدي الأموال دي وزعيها وكلتها هي في التوزيع. فممكن الأخت توزع قدر ثم ترجع تعطي الأخت دي قدر من المال. يعني ينفع وكالة على وكالة؟ نعم، أو يعني بمعنى أن هي لا تقول لها تصريحا، لكن هي لو علمت الأخت الثانية بأن هذه الأخت من الأصناف فترفع عنها حيلة شرعية، نقول يعني ترفع عنها التهمة بأنها لما هذه الأخت تعطيها أموال لتوزعها، ما هي الأخت ممكن تعطي الغير، بيحدث أن هي مرجلها أموال وعندهم حالات وعندهم أمور أخرى، فتعطي الأخت الثانية قدر من الأموال توزعيها عندك. وكالة على وكالة ماشي، ما هو هي موكلة بالمال، فأعطت الأخت أصل الثقة توكل، فممكن الأخت دي ترجع عليها بقى تعطيها هي، يبقى الثانية اللي أعطتها مش هي اللي أخذت لنفسها دفعا للتهمة في هذه المسألة. طيب شيخ، يعني الوكيلة اللي خدت المال عشان توزيعه، هي رأت ان هي الموزعة الفقيرة، لماذا لا توفير لنفسها عبدالله من أصناف فقيرة؟ مش في كل الأوقات أنا ممكن أجيني أموال وأعرف أخ هو بيجي له أموال وبالأموال دي بيجيبها لي عشان مثلا أنا لا أخذ أموال عموما، لكن أقول يعطيني الأموال فأنا عشان أوزعها، فممكن أنا لما يأتيني أموال دي من عنده وأنا أعلم أنه باحتياج أخذها وأنا أرد له بعد فترة أو بعد أو جزء كأن جالي أمواله وبعطيها له هو، فهذا هو لم يطلب لكن أنا أعلم من حاله كده. فهنا عيش الآن خرج من المسألة بالحيلة الشرعية هذه يعني. فأنا نرجع لما كنا عليه، قال ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع. قال واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة. اتحاد الموجب والقابل إيش هنا؟ معلش اللي هي حتى اللي هي يجوز وجهان أحدهم لا يخشى المال مفهوم. طيب الأصح الصحة بقى إيه المقصود منها؟ أصح صحة البيع لابنه البالغ والأب. طيب تعريف لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح فلا محظور. يعني هو كان هيبيع للأجنبي 100,000 السيارة، هيبيعها لابنه ولأبيه ب 100,000، خلاص مفيش هنا إيش، انتفى المحظور اللي هو الميل إنه يرخص السلعة له. هيرخص برضه؟ لا مش هيرخص، ليه؟ خلاص هو هيرخص برضه. هو عايز يقول لك إن الابن البالغ والابن والاب مكلف، فهو هيبيع لهم كما سيبيع للاجنبي. بس ممكن يعمل، لا ممكن يبيع باقل. طيب ما هو ده الخلاف في الوجهان، ما هو في وجه قال لا لانه قال ايش، خشيه الميل اهو، والوجه الثاني قال الاصح، هو صح ان الاصح انه يجوز لانه لن يبيع له الا هو، اصل هو ينزل السوق فلا السعر 100,000، يقول ابنه طب انا اخذها، يقول له خذها ب 100,000 فلا حرج منه. لكن هو طبعا لو حدث الميل يبقى يرجح الوجه اللي هو فيه نعم. قالوا فإنه يصح البيع واتحاد الموجب والقابل إنما يبنى على أجل التهمة. يعني هذا يقول إن الموجب فيه إيجاب وقبول، فلو كان نفس الشخص هو الإيجاب والقبول منعناه للتهمة. يعني ما هو اللي بيبيع لنفسه أو لابنه هو الموجب وهو هو الإيجاب والقبول منه، فمنع على أجل التهمة نعم، بدليل الجواز في حق الأب والجد. عشان الحتة دي عشان ما خدش فيها فهمت يعني، ما خدش فيها أنهي فيها؟ آخر حتة خالص، اتحاد الموجب والقابل. هو يقصد إن هما في لما يبيع لنفسه الصغير، لما يبيع لنفسه أو لابن الصغير، مين اللي عنده الإجابة والقبول؟ هو نفسه. معنى اتحاد الموجب والقابل يعني الموجب واحد والقابل واحد، الإجابة والقبول هو نفس الشخص. قالوا يمنع لأجل التهمة، إحنا بنمنع عليه الإجابة والقبول من واحد عشان التهمة، لأن هو اللي هيجيب ويقابل لنفسه يبقى هو بيبيع لنفسه، يبقى ممكن يحابي نفسه. أنا لازم نقول باستثناء لو كان يبيع لنفسه بنفس الثمن اللي قايل عليه ممكن ده لو صرح. احنا خلاص قلنا في الأول لو قال له أجيز لك لنفسك أو بالسعر الفلاني ماشي، لكن احنا لو أطلقه وقال له انزل بيع. طب لم يجز له لنفسه إنما أجز له إنما يبيع بالثمن ده، فلو هو قال له بص انا هشتريها انا منك بالثمن، خلاص هذه منتهيه، احنا بنتكلم في الاطلاق الان، ما احنا قلنا ده في الاول الحوار، بس كنا قلنا على حاله ثانيه لما بتكلم على نفسه او ابنه. ايوه ما هو لو صرح له بالسعر خلاص، لو حدد له السعر خلاص. طب شوف برضه قبلها ونهاه عن الزياده، ايه مقصود الجمله دي؟ قدر الثمن ونهاه عن الزياده اين قال؟ أما إذا نص له على بيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة. ومحل المنع بينما إذا نص على ذلك، أما إذا نص له على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهى عن الزيادة، فإنه يصح البيع. يعني الآن هو أقل، هو الرجل يعلم أن السيارة دي 800,000، ولو أطلق للوكيل ممكن يطمع أن يبيع ب 110 120 في السوق، فما يلاقيش بيع ويتأخر، فيقول له هي 100,000 ولا أريد زيادة عن 100,000، 100,000 وخلص، ما تنتظرش. نهاه عن الزيادة عن 100,000 أصلاً، فهنا قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة، يبقى حصل وخلص. هنا قالوا يجوز بعد هذه المسألة، لكن لو ما لهوش عن الزيادة فكان ممكن يأتي زيادة. هذا المقصود. واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكم وحكم البيع، وأما منعه الإقرار فلأنه إقرار فيما لا يملكه. طيب، منعه الإقرار آخر شيء هذه تقريبا. طيب، لو قال إيش منع الإقرار؟ قال مثلا، قال الموكل وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، يعني أنا وكلتك لتقر عني لعمر بأن له 100,000، وأضح الصورة ليكم الآن. طيب، فالوكيل يأتي ويقول أقررت عن عمر بأن عليه 100,000 لزيد، لا يصح هذا الإقرار، لأنه بمعنى إيش؟ التوكيل هذا بمعنى الشهادة، كأنه بيشهد بيوكله في الشهادة، فقالوا هنا لا يصح هذا التوكيل، هنا لا تصح، لذلك قال ولا يقر ولا يقر ولا يقر به على موكله. قالوا ليش؟ طيب، النووي في الروضة قال لأنه في إشعار بثبوت الحق عليه، في إشعار ذاك اللي بيقر هذا الوكيل، في إشعار بثبوت الحق عليه. قال في إشعار بثبوت الحق على الوكيل، ذاك منعوه من ذلك. نعم، نووي نووي في الروضة. نعم، قال هي النهي عنه آخر شيء، قال ولا يقر. أنا الآن علي 100,000 لك، وانتوا طلبتوا مجلس، وانا فانا مش عايز اجي، لكن انا المفروض اجي اقر قدامك، او اقر قدام قاضي، او اقر قدام مجلس الحكم ان انا عليا، فقلت للعيد اذهب وكلتك ان تقر عني للؤي ب 100,000. قالوا هذا الوكاله ما تصح، لان كانه وكاله في الشهاده، ما تصح. هذا المقصود، وهذا آخر الكلام. في إشعار في ثبوت الحق عليه على الوكيل، يعني نعم. لا، قال لأن الموكل، لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه، هو لن يعمل به، لكن هو الموكل هيكون مقر بالتوكيل ده، بالتوكيل، لكن التوكيل باطل، يعني هو لن يأدي الحقوق، هو عايز يقول الراوي إن الموكل مقر بالتوكيل فقط، الموكل مقر بالتوكيل، وقالوا فيه إشعار بثبوت الحق عليه، نوكله عشان يقول ذلك، لكن لن يعمل به هذا الوكالة، لن تعمل به على الموكل، لأن هو اللي عليه الحق، فلما وكل في إشعار بثبوت الحق عليه، لكنه لا يعمل به، لا يجوز الوكالة في الإقرار. هذا هو المقصود بالمسألة. وممكن آخر شيء وما ذكره بأن ما يفعله الوكيل في مجلس العقد كالرؤية البضاعة، كالسماع، كخيار المجلس، كالرد بالعيب، كخيار الشرط، كله ينزل منزلة الأصيل، كله ينزل منزلة الوصيل الأصيل. بس لكن هذه الأمور كلها تتعلق بمن؟ بالوكيل مش بالموكل. يعني الموكيل اللي يرى، والموكيل اللي هيرد بالبيع بالعين، والوكيل اللي هيرد بخيار الشرط، هذه هو يعني مثلا لو راح اشترى وكيلا فجي الموكل أراد أن يرد بالعين، للبائع يقول له ائتني بوكيلك اللي اشترى، أنا ما رأيتك، هذا اللي اشترى مني وهذا الذي أرد له. لأنه كده ممكن ينكرها، ينكر الوكالة، لكن لو اعترف بها فخلاص لا إشكال. طيب هذا آخر الكلام في هذا الباب. قلنا انتهينا بالوكالة ولله الحمد. لو في أي أسئلة سواء من على الغرفة أو من على الإخوة لا بأس. شيخنا هو من الأداب طالب العلم، قلت الحديث يبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. قلت المدرس أو الذي يتعلم طلاب حسب عقلهم أو حسب قدراتهم، قدراتهم في نفس الوقت حسب مجتمع وحسب المجتمع. يعني عندنا مثلا، نعم احسنت، في باب الوضوء مثلا لو تكلمنا مثلا في باب الوضوء، فرائض الوضوء مثلا عندنا 4، نعم، عند الغير مثلا 6 نية وترتيب، عند الغير 7 مولاء مثلا، نعم، عند انا اديهم من فرائض الوضوء مثلا 4 وبالأديلة. لا انت عشان بتدرس في حنفي مثلا، لا هي ملهاش علاقه بحال الناس. انت لو انت هتدرس حنف، انا هفهم انت عايز تقول ايه. لو هتدرس لو انت مش هينفع تدرس غير حنفي ويمكن يتروك، فانت هتضطر تدرس على حالهم. انا قصدي، لكن دي مساله اخرى بقى اللي انت بتتكلم عنها. انا قصدي في المذهب ممكن نؤسسهم في المذهب واحد، يعني هم ايوه. احنا الان مثلا احنا بنشرح اهو مذهب الان، لا نحن نشرح المذهب، ناخذ راي راجح. لا احنا الان بنشرح المذهب كله. انا الدرس اليوم هو اللي فيه المذهب، يعني فقط مثلا في اي، يعني مثلا عندنا النية كل المذاهب فرض او من فروض الوضوء. نعم خلاص. عندنا احنا انتوا شرط، عندنا احنا مولا شرط سنة او سنة، نعم ماشي خلاص. يعني لو هنا الحمد لله، يعني أنا نية فرض خلاص انتهى. ما هناك يعني لما نشرح مثلا باب الوضوء، عندنا نواقض الوضوء، سنن الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، فرائض الوضوء، نبدأ من أول هو أنت على حسب حالك. لو أنت الآن تستطيع تشرح الراجح لابد تشرح لهم الصحيح، ولا تخبرهم بقى حنفي ولا شافعي ولا شيء. هم الشيخ هم يعني ياخذ منهم مثلا في المجلس، نحن عن طريق الواتس مثلا في الزوم مرتين، ولكن حاجه نشرحهم منهم موجودين، يعني فاهمين انا ماذا اقول. في زياده يا سلام تبلغهم. خلاص انت تبلغهم تبلغهم ما تستطيع. ما هو حال المعلم مع الطلاب على حسب المجتمع أيضا، وعلى حسب طريقة التدريس وغير ذلك، بتختلف من بلد لبلد. فأنت لن تعلمهم إذا كان المسألة تصل إلى مستدى عظيمة كما تقول، يبقى أعلمهم باللي عندك الآن. شوف إن هي بالدرس هذا المذهب الشافعي، يعني ونعلم أن هناك في بعض المسائل مفتوحة، يعني طب وكذلك بعض هناك يعني مدرس مذهب. لا إحنا مش ممنوعين من إحنا ندرس أي شيء. يعني انت بتدرس المذهب الان، لان ده درس مذهب، لكن احنا ما كنا في عمده الاحكام كنا ما لناش علاقه بالمذهب. ممنوع يعني ممنوع، وانت مش واخد بالك من كلامه. بس هو ممنوع يطلع عن المذهب الحنفي حتى لو فقه مقارن من كتب. مفيش مقارن مين؟ انت لو جبت كتاب بره المذهب الحنفي يقبض عليك. لو جبت البخاري يقبض عليك. يعني المسألة ليست بالهينة. هو المذهب الحنفي عندهم قرآن فقط، هذه إشكالية أخرى. هو التزام بالمذهب الحنفي في كل شيء، انتهى المسألة ولا يقبل قول أي كتاب غير ذلك، يحرق. والله المستعان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت.